بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي يا أرحم الراحمين. انتهينا في لقاء سابق عن الحديث عن الدستور، وقلنا الحقيقة الأولى التي ينبغي للمسلم أن يعرفها عن هذه القوانين والدساتير أنها أحكام جاهلية، واستشهدنا بقول الله تبارك وتعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم أثبتنا ما المقصود بالجاهلية من خلال القرآن والأحاديث وأقوال الصحابة، ثم أثبتنا ما المقصود بالأحكام هنا، ثم تبينا ما المقصود بأحكام الجاهلية، ثم ربطنا الموضوع بواقعنا وقلنا: هل صفة الجاهلية التي سماها الله عز وجل لتلك الأحكام في ذلك الوقت مقتصرة على تلك الأحكام، أم أن هذه الصفة تسري على القوانين والدساتير المعمول بها الآن؟ أجرينا مجموعة من المقارنات، ومن خلال هذه المقارنات في الخطوط العريضة تبين لنا أن هذه الأحكام التي يعمل بها اليوم هي أحكام جاهلية أيضا كما كانت تلك الأحكام جاهلية. إذن لا تنسى أن أي شرع غير شرع الله تبارك وتعالى، أي حكم، أي دستور، أي قانون من أي جهة كانت، كلها أحكام جاهلية بدون استثناء إن شاء الله تعالى. نكمل حديثنا عن الدستور، ونتحدث اليوم عن جزء آخر متعلق بالأحكام الجاهلية. فأقول مستعينا بالله عز وجل: الأحكام كما تعلم إما أنها أحكام جاهلية صفة، انتهينا منها أفحكم الجاهلية يبغون، وإما أنها أحكام ربانية صفة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هناك صنف ثالث، هذا الصنف الثالث وهم الذين أرادوا أن يأخذوا شيئا من الشرع وأشياء من القوانين ومن الدساتير ومن الأديان الأخرى. ما اسم هؤلاء؟ وهل ذكرهم الله عز وجل في القرآن؟ وإذا كانوا ذكروا، ما علاقتهم بهذا القانون المعمول به الآن في البلاد والذي يحكم بها العباد أيضا؟ أقول مستعينا بالله عز وجل: هذا الصنف أسميه صنف أصحاب السبيل الثالث، أصحاب السبيل الثالث. الصنف الأول الذين يحكمون بالأحكام الجاهلية، الصنف الثاني الذين يحكمون بالأحكام الربانية. أما من أراد أن يأخذ من هنا شيء ومن هنا شيء فهؤلاء أسميهم أصحاب السبيل الثالث. إيش الدليل على هذه التسمية؟ من كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذن يريدون طريقا ثالثا بين الإيمان وبين الكفر، فلا هم إيمان محض ولا هم كفر محض، وإنما أرادوا أن يجمعوا بين الشيئين، فالله عز وجل سماهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. إذن الاسم الذي أصطلحوا عليهم أصحاب السبيل الثالث. السبيل الأول أحكام جاهلية، السبيل الثاني أحكام ربانية، السبيل الثالث هؤلاء الذين يجمعون بين شيء من الشرع وأشياء من خارج الشرع. هل هذا الصنف ذكرهم الله عز وجل في القرآن؟ نعم، الله تبارك وتعالى ذكر عن اليهود في القرآن قال: وإذا أخذنا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. إيش تفاصيل هذه الآية وما الذي حصل لليهود وما حكم الله عز وجل فيما صدر منهم؟ يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال علماؤنا إن الله عز وجل أخذ على اليهود أربعة عهود ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة ومفادات الأسرى. هذه أربعة عهود أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل. العهد الأول أنه لا تقتلوا أنفسكم. ينقل ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن أبي العالية رحمه الله قال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعض. إذن العهد الأول لا تقتلوا أنفسكم. العهد الثاني لا تخرجوا أنفسكم من دياركم. يعني الأمر إلى اليهود. العهد الذي بين الله عز وجل وبين اليهود أن اليهودية لا يجوز له أن يخرج اليهودية من داره. وكذلك العهد الثالث أن أناسا آخرين من غير اليهود إذا أرادوا أن يخرجوا اليهود من ديارهم لا يجوز لليهود الآخرين أن يعينوا أولئك على هؤلاء اليهود. يعني أناس آخرون غير يهود يريدون أن يخرجوا اليهود من ديارهم لا يجوز لليهودي أن يعين أولئك في إخراج هؤلاء اليهود. هذه ثلاثة عهود أخذها الله عز وجل على بني إسرائيل. أما العهد الرابع أن اليهودية إذا وقع في الأسر فأمر الله تبارك وتعالى إليهم أن تعملوا على مفادات هذا اليهودي من الأسر. الذي حصل أن اليهود خالفوا ثلاثة من هذه البنود والتزموا ببند واحد بعهد واحد فقط. الله عز وجل قال لا تقتلوا أنفسكم كان أحدهم يقتل الآخر. الله عز وجل قال لا تخرجوا أنفسكم من دياركم اليهود كانوا يخرج أحدهم الآخر من دياره. يعني كتجمع كقبائل وما إلى ذلك. لا تعينوا أحدا على اليهود كانوا يعينون المشركين على اليهود كما في الحلف الذي كان بين الأوس والخزرج وبين بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة. قسم كانوا حلف مع هؤلاء يعينونهم على اليهود وقسم كانوا حلف مع هؤلاء يعينونهم على اليهود. إذن هذه ثلاثة عهود ما التزم اليهود بها. أما العهد الوحيد الذي التزموا به أن اليهودية كان إذا وقع في الأسر كانوا يبادرون إلى مفاداته وإنقاذه من الأسر. إذن هم آمنوا ببعض الكتاب كما قال الله عز وجل وكفروا ببعض. إذن يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى في تفسيره أنقل كلامه بالمعنى أن إخراجهم لليهود كان كفرا ببعض الكتاب لأنهم خالفوا ما أمرهم الله عز وجل به ومفاداتهم الأسرى كان إيمانا منهم ببعض الكتاب لأنهم قاموا بما أمرهم الله عز وجل به. إذن ماذا سمى الله عز وجل؟ موافقة الكتاب سمى إيمانا ومخالفة الكتاب سماها كفرا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم. طالما أن اليهود التزموا ببعض أوامر الله عز وجل وخالفوا أوامر أخرى سماهم الله عز وجل عملكم هذا إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب. ثم بدأ ذكر الله عز وجل حكم من فعل من اليهود ذلك. قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم. أولا إلا خزي في الحياة الدنيا. في الحياة الدنيا أمثال هؤلاء يعيشون أذلاء صاغرين مهانين، إلا خزي بمعنى هوان وذل، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، هذا في الدنيا، ثم يردون إلى أشد العذاب هذا يوم القيامة. وأنت تعلم أن أشد العذاب لا موطن للعذاب الشديد إلا جهنم والعياذ بالله، هذا حكمين دنيوي وأخرى. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، إذا سبب مخالفتهم لأمر الله عز وجل كان لأجل الدنيا، إذا كأنه باع آخرته لأجل دنياه. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حقيقة لا أذكر مبلغ صحته قال أخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره. إذن هذا حكم آخر ذكره الله عز وجل، ثم قال لا يخفف عنهم العذاب يقينا إذن هم في جهنم. مثل هذا الإيمان هذا الحكم ذكرت في آية أخرى، يقول الله عز وجل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، الآية التي قبلها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هنا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. حكم الله في أمثال هؤلاء قال أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. طبعا هذا الصنف الذي أتحدث عنه بعد ذلك أذكر من شبيههم في عصرنا، الحديث الآن فقط عن اليهود. إذن الذي يؤمن ببعض الكتاب أي يأخذ ببعض الكتاب ويخالف بعض الكتاب أمثال هؤلاء، الله عز وجل قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا. كلمة حقا هنا فسره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال تأكيد لزوال التوقم في إيمانهم، لأن الله وصفهم بأنهم قالوا نؤمن ببعض الكتاب، هذا كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بالنص. لماذا قال أولئك هم الكافرون حقا؟ إيش معنى حقا هنا؟ قال تأكيد لزوال التوهم في إيمانهم، يعني قد يأتي إنسان ويقرأ قول الله عز وجل تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فعندما قال الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا إذن كل وهم عندي بأن هؤلاء فيهم شيء من الإيمان قد زال، تأكيد لزوال التوهم في إيمانهم حتى لا يتوهم أحد أن هؤلاء مؤمنون، لأن الله وصفهم وقال تؤمنون ببعض الكتاب، إذن هذا تؤمنون ببعض لا يساوي شيء أمام قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الكافرون حقا. ذكر أبو حفص الدمشقي الحنبلي عنده الكتاب اسمه اللباب في تفسير الكتاب أو في تأويل الكتاب عن أحد العلماء اسمه أبو البقاء أظن هكذا اسمه، عندما فسر أولئك هم الكافرون حقا قال كافرون غير شك، ما يشك في كفرهم أحد، كافرون غير شك. ثم أبو الحفص الدمشقي الحنبلي ذكر كلاما عن الواحدي، هؤلاء كلهم مفسرون، والواحدي كما تعلم له أسباب النزول. الواحدي ما كان يرى هذا التفسير، يعني أن هؤلاء كفار حقا، ما كان يرى أن المعنى تكفيرهم، قال لأن الكفر لا يوصف بالحق بوجه من الوجوه، ممكن نقول كافر حقا ونقصد به الكفر. فرد أبو حفص الدمشقي على الواحدي، موطن الشاهد سأتيك إن شاء الله، قال ليس المراد بالحق هنا الذي هو مقابل الباطل، وإنما المراد أنه ثابت عليهم وأن كفرهم مقطوع به، أولئك هم الكافرون حقا قال ثابت عليهم وأن كفرهم مقطوع به، يعني ما تشك أن هؤلاء ليسوا بكفار. هذا بالنسبة إلى عمل اليهود وأخذهم ببعض الكتاب ومخالفتهم لبعض الكتاب، سماهم الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا. هناك شيء آخر. إذن اليهود الآن أصبحوا عندي عملوا عملين: آمنوا ببعض الكتاب وخالفوا بعض الكتاب. هناك عمل ثالث لليهود، أنهم بدلوا بعض أحكام الكتاب، بدلوا بعض أحكام الكتاب. دليل ذلك أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبيلة بني النضير وقبيلة بني قريظة، وقينقاع أيضا كان موجود، لكن الحكم الذي كان بين بني النضير وبين بني قريظة أن النضرية إذا قتل رجلا من قريظة هذا يدفع دية 100 وسق تمر، أما القرضي إذا قتل رجلا من بني النضير هذا يقتل به. إذن الآن أصبح الحكم بين اليهود متغاير: يهودي إذا قتل يهوديا يقتل، يهودي آخر إذا قتل يهوديا لا، هذا ما يقتل، هذا يدفع دية. ففي زمن رسول الله طبعا التبديل أين هذا؟ ونحن أشرنا أن اليهود بدلوا، التبديل أين؟ الثابت في توراة اليهود قول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. إذن الثابت في التوراة أن النفس بالنفس، لكن اليهود بدلوا هذا الحكم. ففي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث هذا الأمر. هذا الحديث رواه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، رواه ابن أبي شيبة في المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورواه ابن أبي حاتم، ورواه أبو داود رحمهم الله، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال الإمام الذهبي صحيح، لأن الحاكم عندما ذكر هذه الرواية عن ابن عباس قال صحيح على شرط الشيخين، وتعليق الإمام الذهبي في التلخيص قال صحيح. إيش هذه الرواية؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه حدث قتل، قرضي قتل رجلا من بني النضير، فقال بنو النضير لبني قريظة: سلموا لنا القرضية لنقتله. قالوا: بيننا وبينكم نبي الله. فجاءوا يتحاكمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. يقول ابن عباس: أي النفس بالنفس. ثم نزلت: أفحكم الجاهلية يبغون. إذن هذا التغيير وهذا التبديل أيضا يعتبر من ضمن الأحكام الجاهلية، سواء كان عند اليهود أو كان عند المشركين. إذن من هنا أؤكد قولي أن التشريعات من أي جهة كانت غير شرع الله عز وجل في ديننا كلها أحكام جاهلية. إذن المحصلة التي خرجت بها من قراءتي لهذه الآية أن اليهود آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، خالفوا بعض أحكام الله عز وجل، حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر، ولا يشك في كفر هؤلاء أحد، لأن الله عز وجل قال: أولئك هم الكافرون حقا. ما علاقة هذه الآية بواقعنا؟ هناك منتسبون إلى الإسلام دائما تسمع منهم عبارة: الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع. قبل أن أدخل في هذا الموضوع، هل يمكن أن ننزل هذه الآية التي جاءت في اليهود على أهل الملة؟ يعني في آيات نزلت في اليهود، وهناك آيات نزلت في النصارى، هناك آيات نزلت في المشركين، هل يمكن أن أنزل هذه الآيات على بعض أهل الملة في الإسلام؟ إنزال هذه الآيات على الإطلاق هذه من عقيدة الخوارج. كل آية في الكفار تنزلها في أهل الإيمان، كل آية في المنافقين تنزلها في أهل الإيمان، هذه عقيدة الخوارج. ولكن الصواب من القول في ذلك أننا ننظر العلة، ما العلة في هذا الحكم؟ لأن الله عز وجل لا يحكم بحكم إلا بناء على علة في الحكم، فننظر إلى هذه العلة ثم ننظر إلى الحكم. هذه العلة إذا تحققت في المنتسبين إلى الإسلام إذن هم ليسوا أفضل على الله عز وجل من اليهود ولا أفضل عند الله عز وجل من النصارى. فاليهودي الذي خالف أمر الله عز وجل وآمن ببعض وكفر ببعض، هذه العلة إذا تحققت في أناس ينتسبون إلى الإسلام إذن يقال فيهم قول الله تبارك وتعالى أولئك هم الكافرون حقا. لماذا؟ لأن العلة في الحكم هنا هي نفس العلة في الحكم هنا. أذكر لك أدلة على ذلك. مشركو مكة عندما كانوا يعبدون الأصنام ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هي مو عبادة مباشرة، وإنما نريد أن نتقرب من خلال هؤلاء إلى الله عز وجل. إذن سبب شركهم إيش؟ أنهم جعلوا بينهم وبين الله عز وجل واسطة، من خلال هذه الواسطة يريدون أن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى. هذه العلة إذا وجدت في الأمة هذا ناقض من نواقض الإسلام، كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نواقض الإسلام. من ضمن نواقض الإسلام من جعل بينه وبين الله واسطة. إذن الآن هو كان ينتمي إلى الإسلام لكن فعل فعلا كان يفعله المشركون، ذلك الفعل حكمه الشرك، فمن فعل مثل فعلهم إذن يقينا يسري عليه حكمه ذاك مشرك. إذن أنت أيضا إذا فعلت نفس هذا الفعل أنت أيضا تكون مشركا بالله عز وجل. هذا ناقض من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أذكر لك الدليل الآخر سبق أن تطرقنا إليه، قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الآية في اليهود والنصارى، لكن تذكرون قلنا أن من يتلاعب بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في حكم الآية. إذن كما قلنا عن الأحبار والرهبان أنهم أرباب، إذن من يفعل بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله أولئك بشريعة نبي الله موسى أو بشريعة نبي الله عيسى، إذن هؤلاء أيضا يسمون أربابا علما أنهم غير مذكورين في الآية. أولئك يهود ونصارى هذا مسلم كان، لكن الحكم يسري عليه لأن العلة التي عند أولئك قد تحققت في هؤلاء أيضا. إذن الآيات لا ننزلها كل آيات الكفار والمشركين والمنافقين على المسلمين، لا، ننظر من تحققت فيه علة الحكم ينزل عليه الحكم أيضا. نأتي إلى هذه الآية أن اليهود آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، هذا وصف الله عز وجل له. وآمنوا ببعض الكتاب، كيف أفهم آمنوا ببعض الكتاب؟ أنه كانوا يفادون الأسر، كفروا ببعض الكتاب، خالفوا في القتل، خالفوا في الإخراج، خالفوا في المظاهرة، هذا سماه الله عز وجل كفرا. إذن من تحققت فيه هذه الصفة فإن الحكم، أو من تحققت فيه هذه العلة فإن الحكم يسري عليه، أولئك هم الكافرون حقا. الآن نأتي هذا الدستور أو العاملون بالدستور، هل أخذوا شيئا من أحكام الله وشيئا من الأحكام الأخرى وجاءوا بالمخالفات الشرعية أم لا؟ لاحظ المسألة كيف. اليهود خالفوا ثلاثة عهود من العهود التي أخذها الله عز وجل عليهم في الدستور والقانون، شابهوا اليهود في أمر وزادوا اليهود سوءا في أموره. مشابهة الدستور والقانون لليهود أي أن اليهود خالفوا كما ذكرت لك ثلاثة أحكام، إذن العنوان مخالفة. هذه المخالفة هل هي محققة في الدستور والقانون أم لا؟ نبحث. الخلاف الأول نشير إلى الخطوط العريضة فقط. الله تبارك وتعالى أمر كل خلقه أن يعبدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنت تعلم أن العبادات توقيفية، ما أستطيع أن أجتهد وآتي بعبادة. جيد، طالما أن الله عز وجل خلقنا للعبادة بعد مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما المطلوب من الناس أن يتعبدوا الله عز وجل به؟ يقينا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله تبارك وتعالى يوحد من خلال هذه الشريعة. هذا الدستور وهذا القانون يحتوي على نص على بند كما قرأت على حضراتكم سابقا بحرية العقيدة، كما يضمن هذا الدستور حرية العقيدة والممارسة الدينية للمسيحيين واليزيديين والصابئة المندائيين. إذن هؤلاء خالفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من توحيد الله بالعبودية، فجعلوا العبودية لله ولغيره، اليزيدي من حقه أن يعبد الشيطان. إذن هذه مخالفة. الأمر الآخر، الله تبارك وتعالى ارتضى لنا الإسلام دينا في الدستور والقانون أن الناس لهم أن يأخذوا من الأديان ما يشاءون. فالديانة اليزيدية معترف بها، الديانة النصرانية والكلدانية والآشورية وأي دين ممكن أن يتواجد فإن الدستور والقانون يقر بهذه الأديان. إذن كما اليهود كفروا ببعض، هؤلاء أيضا كفروا ببعض، بمعنى خالفوا أحكام الله عز وجل. المثل الثالث أن لله تبارك وتعالى أحكام في السرقة وفي الزنا وفي شرب الخمر، وفي هذه أحكام حدود، وفي القصاص وفي القتل وما إلى ذلك. في الدستور والقانون كل هذه الأحكام التي ذكرت كلها مخالفة لشرع الله عز وجل. إذن كما اليهود خالفوا ما جاء في التوراة من عهود الله عز وجل، كذلك ما موجود لجنة كتابة الدستور عندما كتب الدستور، هذا الدستور فيه مخالفات لشرع الله تبارك وتعالى في النقاط التي ذكرتها لك. وجه الشبه أي بين هذا الدستور وبين اليهود، اليهود أخذوا بالمفادات من التوراة، هؤلاء أخذوا الأحكام الشخصية من الإسلام، أي المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث. قد تكون هناك بعض المسائل الفقهية أيضا أخذوا بها. إذن اليهود أخذوا بعهد، وهؤلاء أيضا أخذوا بأشياء من الشريعة الإسلامية. إذن هذا وجه الشبه بين عمل اليهود في التوراة وبين عمل لجنة كتابة الدستور في الدستور. إذن هؤلاء يقينا سلفهم اليهود، من قال أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع هذا سلفه في كتاب ربنا اليهود، كما فعل اليهود هو أيضا يريد أن يفعل بالشريعة الإسلامية. وأزيد وأقول أن هؤلاء أصحاب مقولة الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، هؤلاء أسوأ بكثير من اليهود الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن، بل اليهود أحسن حالا منهم بكثير. إيش الأدلة على هذا الكلام؟ أولا أن اليهود عندما آمنوا ببعض الكتاب المفادات لم يغيروا هذا الحكم ولم يبدلوا ولم يزيدوا ولم ينقصوا، أخذوه كحكم من كتابه. أما هؤلاء عندما قالوا الشريعة الإسلامية مصدر لمصادر التشريع وأخذوا بعض التشريعات من ديننا الحنيف، ما فعلوا بهذا الذي أخذوه ما فعل اليهود، كانوا أمنا مفادات مفادات كما في التوراة. أما هؤلاء عندما أخذوا هذا الذي أخذوه بدلوا، غيروا فيه، أضافوا منه ونقصوا منه وزادوا فيه، كما في مسألة الميراث. أنت تعلم أن من ضمن أحكام ربنا للذكر مثل حظ الأنثيين، طالما أنت أخذت الميراث لو كنت متبعا لليهود في المسألة عليك أن تنزل هذه الأحكام كما في شرع ربنا، لكن حتى هذا الذي أخذوه غيروه وبدلوه فقالوا الذكر يساوي الأنثى والأنثى تساوي الذكر. إذن حتى الذي أخذوه اليهود أحسن حالا منهم، لأن اليهود عندما أخذوا من كتابهم ما غيروا ولا بدلوا ولا حرفوا. هذا دليل على أن هؤلاء أسوأ حالا في تعاملهم مع كتاب ربهم. الشيء الآخر، اليهود عندما أخذوا حكم المفادات نسبوه إلى التوراة مباشرة، أن هذا الحكم موخوذ من كتاب الله في ذلك الوقت التوراة مباشرة. أما من قال أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع لم ينسب، لا يستطيع أن ينسب الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق وفي الميراث إلى كتاب ولا إلى سنة، وإنما ينسبها إلى المادة الفلانية من القانون وإلى المادة الفلانية من الدستور. إذن اليهود أحسن حالا منك، لأن اليهود عندما أخذ المفادات كان يعلم أنه يأخذ من التوراة مباشرة، أما أنتم عندما أخذتم ما تستطيعون أن تنسبونه لا إلى كتاب ولا إلى سنة، وإنما تنسبه إلى المادة الفلانية من الدستور وإلى المادة الفلانية من القانون. الوجه الآخر الذي يثبت أن هؤلاء أسوأ حالا من اليهود الذين غيروا وبدلوا، أن اليهود آمنوا بالتوراة في هذا الجزء، الله عز وجل قال تؤمنون ببعض الكتاب، أما هؤلاء لا يمكن من يقول أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع أن يتبجح وأن يقول أنا أؤمن بأحكام الله عز وجل، ما ممكن أن يقول هذا الكلام، فإن قال فهو غير صادق. لماذا؟ لأن هذه الأحكام التي أخذوها من الإسلام ووضعوها في قانون وفي دستور، هل يجوز لواضعي الدستور وواضعي القانون أن يغيروا هذا الذي أخذه من الشريعة أم لا؟ يعني أخذوا ميراث من الشريعة، الآن الميراث دخل في القانون، هؤلاء الناس إذا قالوا أنا أؤمن ببعض الكتاب نقول له كذبت، أنت لا تؤمن ببعض الكتاب. لماذا؟ لأن هذا الجزء الذي أخذته لو أن أهل الحل والعقد من هذه الحكومات أرادوا أن يغيروا هذا الحكم بالتصويت لهم أن يغيروا، يعني قالوا على سبيل المثال يجوز للرجل أن يتزوج بأربعة نساء، ويأتي هذا المتبجح يقول الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، كيف؟ قال هذا في قانوننا جعلنا الرجل يتزوج بأربعة نساء، نقول أنت لا تؤمن بكتاب الله عز وجل، لأنك عندما أجزت ما تقول قال الله تبارك وتعالى مثنى وثلاثة ورباع، ما تستند إلى هذه الآية، وإنما تستند إلى المادة الفلانية من الدستور. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنكم لو اجتمعتم على أن تغيروا هذا الحكم، تقول كنا سابقا قلنا الرجل يتزوج بأربعة، الآن نريد أن يتقتصر على امرأة واحدة، صوتتم وإذا 51 واحد يقول لا يجوز و 49 قالوا يجوز، هذا الحكم يتغير أم لا؟ يقينا يتغير، إذن هذا ليس حكم الله، لأن حكم الله ما يتغير، وإنما هذا حكم القانون وحكم الدستوري، بدليل أنك صوتت عليه جعلت أربعة وصوتت عليه وجعلت واحدة، إذن أنت ما كنت تستند لا إلى كتاب ولا إلى سنة، لأنك لو كنت مستندا ما ممكن لأحكام الله عز وجل أن تتغير بالتصويت أو بالانتخاب أو ما إلى ذلك، إذن حتى هذا الذي دخلته في قانون في القانون لا يقال عنك تؤمن ببعض الكتاب كما قال الله عن اليهود، لا أنت تؤمن بالدستوري وأنت تؤمن بالقانون، بدليل أن هذه الأحكام الشرعية المذكورة في الدستور وفي القانون بإمكانك أن تصوت عليه وأن تغير وأن تبدل. لا أدري تمكنت من إيصال الفكرة. في مؤتمر لاهاي 1950 وكسر، 1950 وكسر كان مؤتمر لاهاي لوضع القانون العالمي لحقوق الإنسان، الذين اجتمعوا لوضع هذا القانون أناس كانوا أهل اختصاص من مختلف الأديان، نصرانية على أشياء كثيرة من بينهم يهود، عندما انتهوا من وضع هذه القوانين أرادوا أن يثبتوا مصادر التشريع لديهم، فالكل أجمع على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي الأول للقانون العالمي، الكل أجمعوا على هذا الأمر إلا يهودي واحد قال لا، لا تعرفونها بالألف واللام، لا تقولون الشريعة الإسلامية المصدر التشريعي الأول للتشريع العالمي، لا تقولون الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع العالمي، وهذا الذي قرر الآن. فعندما يأتي فلان يقول الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي معناته تحت الرئيسي هناك أشياء أخرى تندرج، لكن عندما يقول الشريعة الإسلامية المصدر التشريعي الوحيد عندنا نقول هذا إيمان. نعم، عندما يقول الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع في الحقيقة لا يوجد شيء من الشريعة في القانون الذي وضعتموه، وإنما أخذتم أشياء بناء على أهوائكم أنتم، وهذا الذي أخذتموه ما آمنتم به كما آمن اليهود. اليهود عندما أخذوا المفادات أخذوا مفادات، كانوا يعطون ما يأتون باليهود، ما غيروا ولا زادوا ولا بدلوا، أما أنتم هذا الذي تدعون أنكم أخذتموه من الشريعة قد أضفتم به وزدتم فيه ونقصتم منه وغيرتم وبدلتم. الآن في القانون العراقي الابن ينسب إلى الأم ما ينسب إلى الأب، لماذا؟ لأن الذي وضعوا رافضة أو لا عندهم متعة، فالمرأة إذا أنجبت طفل غير معروف الأب هذا يأخذ جنسية عراقية، إذن أين الذي أخذتموه من الشريعة؟ هذا فقط لذر الرماد على العيون. هؤلاء المنتسبون إلى الإسلام، هذه الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام، كيف تنقذ نفسها من اللوم؟ أن تقول يا ناس ترى الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر هذا للخداع فقط، وإلا أي مصدر من مصادر التشريع هذا؟ سئل هذا مرسي قبل الانتخابات أنه صحيح أنك ستحكم بما أنزل الله إذا أصبحت، قال الذي يحكم بالقانون المصري يحكم بما أنزل الله. كيف؟ قال المادة الثانية من الدستور المصري يقول الشريعة الإسلامية مصدر التشريع في المصدر الأساسي الرئيسي للتشريع. قال فالذي يحكم بهذه القوانين يحكم بما أنزل الله، هذا ما يستحي. بالانتخابات قبطي وصل وبدأ يحكم بهذه القوانين، نقول يا قبطي أنت تحكم بما أنزل الله، أليس من المحتمل أن القبطي يصل انتخاباته؟ زين قبطي وصل وصار رئيس وحكم بهذه القوانين، يا مرسي هذا القبطي الذي يحكم بهذا القانون كما حكمت أنت به، هل يقال هذا القبطي يحكم بما أنزل الله؟ وهل القبطي يرضى أن يحكم بما أنزل الله حتى يرضى بكم؟ هذا من الضحك، هذا من الخداع، مجرد تبرير لموافقتهم على الدستور وحتى يقبلون فيما يقولون. وإلا أين شريعة الله؟ كيف يكون شرع الله عز وجل جزءا من قوانين أخرى؟ كيف؟ وهذه المسألة التي سآتي إليها الآن، وهي إذا ثبت لنا أن هناك أناس يقولون الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع ويحكمون بهذا القانون ويحكمون بهذا الدستور، أعلم أخي الكريم أننا مأمورون بأمر الله عز وجل بمقاتلة هؤلاء. هذا الذي يقول الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع في المصحف الذي في بيوتنا آية يأمرنا الله عز وجل بها أن نقاتل هؤلاء، هذه الآية قوله تبارك وتعالى في موطنين، في سورة البقرة وفي سورة الأنفال، أقرأ الآية التي في سورة الأنفال، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله. زين من قال الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع جعل الحكم لله؟ يقينا لا. فطالما الحكم ليس كله لله أنا وأنت مأمورون بقتال هؤلاء، ومن هنا كان قتلنا لهم في البرلمانات وفي الحكومات، لأن هذا أمر الله عز وجل، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أنت جعلت الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، إذا الدين كله ليس لله، فيما إذا ثبت أنك أدخلت شيئا من شرع الله في قانونك؟ إذا نحن مأمورون بقتال هؤلاء وقتال غيرهم ممن يحكمون بغير ما أنزل الله، وبالذات من يقولون الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع. كيفما كان إن لم يقل المصدر الوحيد هذا يقاتل، لأنه سيجعل إلى جانب التشريع الرباني تشريعات أخرى. ولهذا إذا رجعت عندما نأتي إلى تفسير قول الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، غدا إن شاء الله تعالى نتناول هذه الآية حتى تعلم أن هذه القوانين وهذه الدساتير مستمدة من أهواء اليهود والنصارى وليس من شريعة الله تبارك وتعالى. كلام أخير أقوله في مسألة أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، بداية الآية التي قبلها وإن كثيرا من الناس لا فاسقون. إيش معنى فاسقون هنا؟ هل هو فسق أصغر غير مخرج من الملة أم أنه فسق أكبر مخرج من الملة؟ هذا الفسق فسق مخرج من الملة. من أراد الأحكام الجاهلية هذا فسق أكبر مخرج من الملة. كيف؟ لأن الذي أراد الأحكام الجاهلية يلزم من إرادته أنه راض بالقوانين الوضعية، لأن من أراد شيئا فقد رضيت، أنا لا أريد الأشياء التي لا أرضى عنها، أما الشيء الذي أريده بالضرورة أنا راض عنه، إذن من لوازم ابتغاء أحكام الجاهلية أنه راض بهذه القوانين وبهذه الدساتير. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة كما ذكر القاضي عياض رحمه الله قال: والرضا بالكفر كفر. إذن هذا لازم من لوازم ابتغاء الأحكام الجاهلية. اللازم الآخر: من أراد هذه القوانين أن يحكم بهذه القوانين وبهذه الدساتير ينطبق عليه ما قلناه في لجنة كتابة الدستور، فقد اتخذ من لجنة كتابة الدستور ندا لله عز وجل، واتخذهم ربا من دون الله تبارك وتعالى، وجعلهم شركاء لله عز وجل، وجعلهم واضعين لدين لم يأذن به الله عز وجل. هذه كلها من لوازم من يرضى بمثل هذه القوانين. ومن لوازم هذا الرضا أيضا أنه بالضرورة يجب أن ينحي شريعة الله جانبا، لأن الذي يبتغي الأحكام الجاهلية ويريد الأحكام الجاهلية إذن بالضرورة شريعة الله تبارك وتعالى تنحى جانبا. إذن أفحكم الجاهلية يبغون، فمن أراد فهذا فاسق وفسقه أكبر من مخرج من الملة، لأن هذه الإرادة من لوازمها هذه الأمور الثلاثة التي ذكرتها. ومن الغريب أن واقع الناس الآن لا يختلف عن واقع الناس في زمن نزول هذه الآية، ما يختلف في شيء، لاحظ وجه الشبه. في ذلك الوقت كانت الأحكام الجاهلية موجودة، أفحكم الجاهلية يبغون، إذن هناك أحكام جاهلية. الآن ثبت لي أن هناك أحكام جاهلية، هذه القوانين والدساتير، هذا وجه الشبه الأول. وجه الشبه الثاني: في ذلك الوقت كان الكثير من الناس يريدون تلك الأحكام الجاهلية. الآن ماذا تقول؟ من الذي يريد الأكثرية؟ أين؟ هل الذين يريدون شرع أحسن الأحكام أم يريدون الأحكام الجاهلية؟ إذن الأكثرية كما كانت متحققة هناك متحققة هنا أيضا. وجه الشبه الثالث: أن أولئك كانوا يقاتلون ليحكموا بهذه الأحكام الجاهلية، هذا أيضا الآن متحقق، أن هناك من يقاتل وهناك من يعين الذي يقاتل وهناك من يشارك الذي يقاتل. أوجه الشبه هذه كلها متحققة بين أولئك وبين هؤلاء، فكما كان أولئك فاسقون مشركون والعياذ بالله، هؤلاء أيضا فاسقون مرتدون عن دين الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.